ثم كفلها أو كفلتها خالتها زوجة زكريا، وفي رواية أختها، وإن كانت خالتها أرجح. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمارة بنت حمزة رضي الله عنهما بكفالتها لخالتها، وقال الخالة أم، أي بمنزلة الأم. ثم بعد أن بين الله ما من به على مريم وعلى زكريا، حيث من الله عليه بيحيى سيدا وحصورا، وكما قلنا إن الحصور ليس المقصود كما يذكره كثير من المفسرين هو العاجز عن إتيان النساء أو العنين أو نحو ذلك، وإنما المراد الذي عصمه الله مع قدرته على هذا الأمر. والفضل في أن يستعصم مع القدرة، ليس في أن يسلب القدرة، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم، وإن كانت هناك أقاويل أخرى لا نرى ضرورة للتعرض لها. ثم دعا الله أن يجعل له علامة، فجعل له آية أن يصوم 3 أيام عن الكلام، فلا يتكلم إلا بالإشارة. ثم أمره بملازمة التسبيح وذكر الله تبارك وتعالى صباحا ومساء، وهو ما عبر عنه بالعشي والإبكار. والمسلم مرغب في ذكر الله في هذه الأوقات، في الصباح الباكر وفي سويعات الأصيل عند الغروب، فإنها ساعات مباركة حري صاحبها بالإجابة. ولذلك قال: واذكر ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. فهي أوقات مباركة، أوقات حرية بالإجابة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن المسلمين جميعا مرغبون في ملازمة ذكر الله عز وجل والتركيز على هذا الذكر في الصباح وفي المساء. ولذلك شرعت لنا أذكارا في الصباح وأذكارا في المساء، منها كما هو معلوم لديكم جميعا: اللهم بك أصبحنا، إذا كان في الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. وإن كان في المساء قدم المساء وقال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت إليك المصير. وبقية الأدعية واحدة، منها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تسأل الله من خير هذه الليلة أو خير هذا اليوم وخير ما بعدها، وتستعيذ به من شره وشر ما بعدها. تذكر دعاء الاستغفار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله في ليلته فمات دخل الجنة، ومن قاله في الصباح فمات في يومه دخل الجنة. وهو دعاء عظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ارجعوا إليه فاحفظوه فإنه عظيم، وإنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فلنحافظ على تلك الأذكار مع المعوذتين وقل هو الله أحد ثلاثا وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والنصوص كثيرة في فضل هذه الأوقات. ثم عرج على ذكر مريم مرة أخرى بعد أن تكلم عن قضية زكريا، وبين ما من الله به عليها من الفضل، حيث ناداها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اصطفاك اختارك من بين نساء بني إسرائيل وطهرك من كل شيء، بما في ذلك ما يعتري النساء من أحوال، حتى لقد قيل إنها لا تحيض، ويكفي أنها حملت بعيسى عليه السلام من غير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ماذا؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. خلقه كما خلق أبيه آدم، ونفخ فيه من روحه، فلذلك يمتن الله عليها بهذا العمل أو بهذا الفضل، لتغتبط به ولتسر به وليطمئن قلبها به، بعدما امتن الله عليها بأمور كثيرة، منها الرزق الذي كان يجده عندها زكريا في كل وقت. يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلذلك قال إن الله اصطفاك وطهرك من الأدناس والأنجاس والأرجاس، واصطفاك على نساء العالمين، جميع نساء العالمين. وقد ذكر أورد المصنف الحديث الذي يتحدث عن فضلها وفضل آسيا امرأة فرعون، وفضل خديجة، وفضل أم المؤمنين أيضا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وبعد ذلك بعد أن بين أنه اصطفاها واختارها، ندبها إلى ملازمة كل ما من شأنه أن يكون سببا في ديمومة هذه النعمة. ولا تدوم النعم إلا بشكر المنعم سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا تدوم النعم إلا بشكر الله سبحانه وتعالى. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذا أردت ديمومة هذه النعمة فاقنتي لربك. والقنوت هو خشوع والقيام لله وقوموا لله قانتين. ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي الخاشعين المقبلين على الله بجميع حواسهم وبكل أفئدتهم وقلوبهم. لذلك أمرها بشكر المنعم سبحانه وتعالى بالصلاة والسجود والركوع، ولذلك قال واركعي مع الراكعين، لأن أداء الفرائض هو خير ما يكون سببا في الحفظ وفي الكلاءة وفي الرعاية، حيث اصطفاها الله تبارك وتعالى، ثم أمرها بما يساعدها على استمرار هذا الاصطفاء وهو القنوت لله والخشوع له والخضوع له. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكثر الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس. قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم، وكلهم يريد الخير والأجر من الله، حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مخترعين، فأصابت القرعة عيد زكريا رحمة من الله به وبها، فأنت يا أيها الرسول لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس، وإنما الله نفاك بها. وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص، أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر الاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار. هنا بعد أن بين ما تفضل به ومن به على مريم، بين حال الناس واختلافهم في كفالتها عندما جاءت بها أمها تحقيقا للنذر الذي نذرت. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، والكل منهم يريد كفالتها لأنهم يعرفون الفضل الذي سوف يكون على يدها، ويعرفون أنها في بيت دين وصلاح وتقى، فانتهت الكفالة إلى زكريا عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، فصار هو الذي كفلها وفاز بهذا الأمر الجلل العظيم الذي فيه من العبر ما فيه، وفيه من الكرامات ما يحار فيه العقل، وفيه من امتنان الله تبارك وتعالى على عباده ما فيه، وفيه بيان لهذه الأمة، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوقائع التي فيها من العبر ما فيها، وفيها من الخير ما فيها، وفيها من الذكرى الكثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن تدبر وتأمل استفاد ودرس وتفقه وأخذ العبر وأخذ المواعظ والاعتبار، لذلك نجد في هذه القصة من العبر والكرامات التي لا تشبه لا من قريب ولا من بعيد ما يدعيه غلاة المتصوفة من الكرامات المدعاة الكذب التي يبهرجون بها على الناس ويضحكون به على عقولهم. والكل يصدق ذلك. نعم. تفضل. ثم قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له الوجاعة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق، ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة، وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات لا يشبهها وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات من البشر البشارة من البشارات. ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهد، فيكون تكليمه آية من آيات الله آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق، وكذلك يكلمهم كهلا أي في حالة سهولته، وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد. فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون مما يظن بها من الظنون السيئة. وكلامه في سهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه، ومع ذلك فهو من الصالحين. هذا فيه بشارة كما ذكر الشيخ رحمه الله لمريم، وأكرم بها من بشارة، أي بشارة أن تبشر بولد بدون أب، وبدون زواج وبدون ما عرفه الناس من سنن الله الكونية، فهو من خوارق العادات ولا شك، وهي منة كبرى عليها. فقد بشروها بعيسى: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. الكلمة هي كلمة كن فكان، وليس المراد كما تدعيه النصارى أن عيسى هو عين الكلمة، وإنما كان بتلك الكلمة. ألا له الخلق والأمر، فهو خلق بتلك الكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أمره الله أن يكون فكان، أمره الله أن يكون فكان. بعد أن كان ووجد صار يكلم الناس في المهد ويكلمهم كهلا، أي بعد المهد بعد البلوغ. ومن الصالحين يعني عيسى عليه السلام ممن كتبوا من الصالحين، كيف وهو رسول الله بل هو أحد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. نعم أحسنت. من ضمن الأوصاف أنه وصفه بأنه وجيه وأنه من المقربين وأنه يكلم الناس في المهد، فهو من الذين كلموا الناس في المهد، والمقصود في المهد أي وهو في حجر أمه، يعني وهو صغير لا مثله لا يتكلم، مثله لا يتكلم، وليس المقصود بمهد البطن، وإنما المقصود أنه في المهد الذي يحمل فيه الطفل الرضيع المصنوع من الجلد أو من القماش، معروف المهد، ها؟ هذا هو المهد. وعيسى عليه السلام من أبرز صفاته أنه يكلم الناس في المهد، وهذه كلمة أو حالة لم يشاركه فيها إلا القليل، مثل صاحب جريج وصاحب الأخدود الذي أمر أمه أن تقدم على ماذا؟ على النار. نعم. ويعني هؤلاء الثلاثة هم الذين تكلموا في المهد. وأيضا إنه من المقربين عند الله عز وجل، ثم هو من الصالحين، ثم أيضا علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ثم أيضا هو وجيه عند الله عز وجل، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. والوجاهة يعني المنزلة والمكانة والعظمة بين الناس، ولكن هل تعني هذه الوجاهة كما سأل الأخ محمد، هل تعني جواز التوسل بجاهه لكونه وجيها عند الله؟ الجواب لا، لأن أمور التوسل عندنا قسمان: توسل شرعي وتوسل بدعي. بعبارة أخرى: توسل مشروع وتوسل ممنوع. توسل ممنوع مشروع وتوسل ممنوع. وموضوع التوسل واسع وطويل، لذلك سنشير إشارة فقط إليه. فالتوسل الممنوع باستقراء آيات القرآن والسنة، المشروع باستقراء آيات القرآن والسنة، نجد أنه ينحصر في ثلاثة أنواع من أنواع التوسل: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. وكل منها له أدلته إن رأيتم نتكلم عنها بالتفصيل في وقت آخر إن شاء الله، لأن التوسل لا يحتاج لدرس خاص. وما زاد عن هذه الثلاثة فهو توسل بدعي، سواء قالوا بجاه زيد أو بجاه عمرو أو بحق فلان أو فلانة. أو نحو ذلك من أنواع التوسل البدعي. ولا شك أن له جاها عظيما عند الله، بل وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم. ويكفي أن الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة أحد حتى يصلي ويسلم عليه. وحتى فإذن حتى إنه صلى الله عليه وسلم يعني بين أنه لا أيضا شرع الأذان ويرفع اسمه بعد اسم الله عز وجل في كل يوم 5 مرات، ولا تصح الصلاة بدون الشهادتين ونحو ذلك مما فضله الله به. الأمر الذي يجعلنا نقف مع أنفسنا هنيهة نتأمل أقوال أولئك الذين قالوا بالتوسل البدعي الذي يقول به بعض المبتدعة، ما هناك أحسن مما شرع الله في هذا الأمر، ولا يجوز التوسع فيه من عند أنفسنا. أما الحديث الذي يرددونه توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا الحديث حديث موضوع، بل لا يوجد في كتاب من كتب السنة. فهذا الحديث ليس له أصل البتة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا لا يعني أن جاهه ليس بعظيم، لا شك في عظم جاهه ومكانته العليمة العظيمة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه لا تستدعي بل لا تجيز لنا أن نبتدع على الله وأن نقول في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله. نعم نعم نعم وقفنا عند نعم أستاذ، نعيد السؤال. إيه نعم. لا أصل له مطلقا، بل لا يوجد حتى في كتب الموضوعات. حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة. معروف طبعا الصحيحان هذان لا يتطرق إليهما الاحتمال، ما عدا الصحيحين كما تعلمون، فيه الصحيح وفيه ماذا الحسن، وفيه الضعيف وفيه ماذا الموضوع. هذا يعني هو موضوع لا شك، لكن لا يوجد في شيء من كتب السنة. حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم لا يوجد في شيء من كتب السنة البتة، يعني لا في الترمذي ولا في أبي داود ولا في النسائي ولا في ابن ماجه ولا في مسند أحمد ولا في موطأ مالك، ناهيك عن الصحيحين، طبعا الصحيحين ليس فيهما، ولا في المسانيد المعروفة مسند أبي يعلى أو غير، لا يوجد، يعني أصلا لا يوجد في شيء من كتب السنة، وإنما يوجد في كتب الذين يجيزون التوسل البدعي الذي لم يرد في كتاب ولا في سنة. فالذين تعلقوا بهذا التوسل البدعي هم الذين أتوا بهذا الحديث، وكما شحنوا كتبهم بكثير من الأحاديث التي لا أصل لها، يعني لا أصل له. فرق بين أن نقول الحديث موجود في الكتاب الفلاني لكنه موضوع، لكن هذا بالإضافة إلى كونه موضوع أقول لا أصل له أصلا، يعني لا يوجد في شيء من كتب السنة المعروفة، وإنما يعني اخترعه المخترعون. نعم ماذا؟ ومن الصالحين وقفنا هنا. اي نعم، ونكتفي بهذا، والله نسأل ان يأخذ بيد الجميع لما فيه الخير والصلاح. اذا كان بقي اسئلة والا خمسة. نعم نختم درسنا بموضوع مهم جدا عن آداب الزيارة الشرعية التي نزورها في هذه الأماكن. قبل أن أبين المزارات في المدينة المشروعة، أحب أن أنبه على أمرين. الأمر الأول أنه لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة. فمن حج وعاد من مكة ولم يأتي هنا للزيارة فحجه صحيح إذا أداه على الوجه الصحيح، ولا علاقة للزيارة بالحج لا من قريب ولا من بعيد. لذا فإن الحديث الذي يردده البعض، وقد يوجد في بعض كتب الضعيفة، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع، حديث موضوع يوجد في بعض كتب السنة التي لم تلتزم الصحة، وأظنه في ابن ماجه وغيره، لكنه حديث موضوع من حيث السند، من حيث السند هو حديث موضوع، فلا علاقة للحج بالزيارة. ثانيا، إذا أتى المسلم للزيارة يجب أن يكون قصده في التوجه إلى المدينة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي تشد إليه الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومن المرغبات في ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يطهره ويرده إلى المسلمين، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. لذلك هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال لقصد الصلاة فيها. أما الاتيان من أجل القبور بهذه النية هذا غير مشروع، حتى ولو كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستحب زيارة القبور، لكن لا نرحل من بلد إلى بلد من أجل ماذا؟ من أجل زيارة القبر. لكن إذا جئنا في البلد استحب لنا أن نزور مقابر المسلمين. إذن نقطة ثانية، ماذا قلنا؟ إن المسلم عليه أن يجعل في نيته عندما يعني يأتي المسلم ينبغي أن تكون نيته هي الصلاة في المسجد لا غير. فإذا جاء ووصل المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي فماذا يزور في المدينة؟ هل كل ما يفعله الناس صحيح؟ ها؟ الجواب لا. نحن ننظر إلى ماذا؟ إلى ما دل عليه الدليل، ولا ننظر إلى كثرة الفاعلين، لأن فعل الناس ليس بحجة عند الله. وإن تطع أكثر من في الأرض ها يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن إذا جئنا لقصد الصلاة في المسجد فلنقتصر على الأمور الآتية. أولا وقبل كل شيء الصلاة في المسجد، لأنها خير من ألف صلاة كما تعلمون. وهنا أنبه على نقطة، إلى أن التحديد بأربعين صلاة أو بأربعين يوما ضعيف، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف وفيه نبيط بن عمرو وهو مجهول، فالحديث ضعيف أيضا. و إذا صليت في المسجد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما السلام المشروع. لا تتمسح بالقضبان ولا بالجدران ولا بالحيطان ولا بالحديد ولا تتعلق بذلك، بل عليك أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله رضي الله عنهما. فتصلي أو تسلم كما قلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه السلام المشروع. إياك والتمسح، إياك والصلاة إلى القبر، إياك وربط الخرق، إياك وكتابة الأسماء، إياك والتعلق بهذه الحيطان، فإن التعلق يجب أن يكون بالله وحده لا تعلق قلبك وخوفك ورجاءك إلا بالله سبحانه وتعالى. وأما ما تشير إليه قصائد البوصير والبرعي من التوسل بغير والاستغاثة بغير الله والتعلق بغير الله عز وجل، فإن هذا أمر خطير قد يجر صاحبه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد السلام المشروع، تصل على هذه الأماكن الخمسة ولا نزيد عليها، لأن الزيادة أعظم حتى من النقصان، إذ الزيادة استدراك على الشرع. فلا نغتر بالذين يذهبون إلى الغار، وما أدراك ما الغار، يقول غار أحد، وما إيش في غار أحد هذا، ما الذي حدث فيه أبدا، يقول لك إن الرسول اختبأ فيه، حاشا لله، الرسول اختبأ يوم أحد أبدا، صحيح أنه وقع في حفرة لكن ما اختبأ. ها يقول لك هذا لما والله يأتون ناس من خارج المدينة يأتون بأشياء لا نعرف لها أصلا في كتب السلف، وهم لا أدري من أين يأتون بها. فإذا نتنبه لهذا ونقتصر على ما ورد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.